السلام لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نصح العارفين. نحن مع دليل الوحدانية في الصفحة 316. وقد مر معنا مقدمة لدليل الوحدانية من العقائد من حيث الاستدلال عليها إنما تنقسم إلى أقسام. من العقائد ما يستدل عليها بالدليل السمعي، من العقائد ما يستدل عليها بالدليل العقلي، بالدليل السمعي والعقلي. نقصد السمعي ما جاء من نصوص عن الله تبارك وتعالى قرآنا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث شريفة. وبينا أن هناك قسم يرجع للآخرة للمغيرات، وهذا دليله السمعي. كل العوالم المغيرة التي نبئنا بوجودها أو بأنها ستكون إنما هي داخلة في العقائد التي يرجع فيها إلى الدليل السمعي. وصلنا إلى الوحدانية وآخر سطر من الصفحة. الوحدانية قيل لا يستدل عليها إلا بدليل العقل. لما قال قيل دل على أن هناك من ذهب إلى أنه يستدل على الوحدانية بالدليل السمعي وبالدليل العقل. كيف نستدل على الوحدانية بالدليل السمعي؟ ما جاء من نصوص تؤكد الوحدانية، مثل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، مثل فعلاً أنه لا إله إلا الله، مثل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذه كلها نصوص تؤكد معنى الوحدانية لله تبارك وتعالى. صدق هذه العبارات وصدقها يتأتى من إثبات كون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، يعني المعجزات كلها دليل على صدق القرآن، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تدل عليه المعجزات. وحيث ثبت صدقه صلى الله عليه وسلم معناه صادق في كل ما أتانا به من الله تبارك وتعالى، ومن جملة ما جاءنا به كتاب الله عز وجل. ثم الأدلة على كون القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى أيضا طرحت في كتاب الله عز وجل، والعلماء دللوا على أن القرآن كلام الله عز وجل من خلال ما طرح القرآن الكريم من أدلة على أنه كلام الله تبارك وتعالى. طبعا هذا إذا ندخل فيه ما تدخلنا فيه إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، لكن نقول حيث ثبت أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى من خلال ثبوت كونه معجزا، ومن خلال ثبوت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ به عن ربه تبارك وتعالى، وهذا كله يحشد له من الأدلة التي يدخل فيها المعجزات، يعني الخوارق التي يذكرها الله عز وجل أدلة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. حيث ثبت هذا دل على أن ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم من حيث الوحدانية حقا وصدق. ثم ما الدليل على الوحدانية؟ إلا قوله تعالى وإلهكم إله واحد، حيث ثبت أن هذا كلام الله تبارك وتعالى. والأدلة على كونه كلام الله عز وجل أدلة أخرى، فهي أدلة متعانقة. لكن أيمكن أن نقيم أدلة عقلية على الوحدانية؟ نحمد الله تبارك وتعالى على أن البشرية الآن خاصبة تتجه إلى توحيد حقائق الكون أو حقيقة الكون ولو تنوعت مظاهره. طبعا هم ما قصدوا أن يثبتوا الوحدانية التي جاء بها الرسول، قصدوا أن يتعرفوا إلى هذا الكون، فوجدوا أن الكون هذا يرجع إلى محرك واحد، أي هناك مدبر واحد لكل الظواهر ولو اختلفت. وقد تأكد أن اختلافها ليس اختلاف تعاند، بل اختلافها اختلاف تساند، بمعنى كل الظواهر مع أنها تتعارض في الظاهر في الخصائص وفي المواقع وفي الوظائف، مع هذا فإن الحياة ما اكتملت إلا بها، اكتملت الحياة بهذه الظواهر التي نعرفها أو نعرف بعضها أو نعرف أكثرها. فمع اختلاف الظواهر الكونية تأكدت وحدة الكون من حيث الحقيقة. وما أريد أن أقول أنه من جملة ما يطرح الآن قضية أن الكون كله يرجع إلى الذرة، وأن الذرة قوام كل هذه الظواهر التي نراها، ويكفي في هذا من الأدلة دليل العناصر، وأن اختلاف ظواهر العناصر ما يرجع إلى اختلاف حقائقها، وإنما يرجع إلى كيفية تركيب عناصرها. يعني يمكن أن ننتقل نحن من عنصر إلى عنصر من خلال انتقال من عدد الإلكترونات من ذرة إلى ذرة، فحيث يختلف عدد الإلكترونات في ذرة عن ذرة انتقلنا من عنصر لعنصر. إذا كل عناصر ترجع إلى الذرة، والذرات فيما تتكون من أنوية وإلكترونات، والأنوية هذه أيضا لها مكونات، إذا كله يرجع ما بمنع كل الكون كما يقرر كثير الآن يرجع إلى الطاقة، وهذه الطاقة تتجلى تتجسد في الصور التي نراها نحن. نحن نقول نريد دليل عقلي ولا نريد الدليل الكوني الذي ينبني على معرفة تساند هذا الكون. أضرب مثل لهذا ثم نرجع إلى الدليل العقلي. ما العلاقة بين حاسة السمع وبين المسموعات؟ المسموعات هي عبارة عن أصوات، والأصوات عملية فيزيائية، الأصوات عبارة عن حركات عن اهتزازات. ألا ترى معي بأن اختلاف الأصوات مظهر من مظاهر الكون؟ اختلاف الأصوات. وألا ترى معي بأنه ما زودنا به من حاسة السمع يتلائم تماما مع اختلاف الأصوات؟ يعني الحشيش في أوراق الشجر، والخرير في حركة المياه، ومواء القطط ويعار الإبل، وخوار البقر، وغثاء، وكل ما شئت من الأصوات، وهزيم الرعد، وحركة الباب، وصريف الأقلام، هذه كلها أصوات. ونحن زودنا بطاقة سمعية تمكننا من التسريح، فحينما تمر طائرة دون أن نراها نقول هذه طائرة. أنت بتقول لي هذا من البداهة، فلسطين بداهة، لكن نريد أن نفهم البداهة هذه نحن. بمعنى حينما يصوت الريح نقول هذه ريح هو قوي، حينما يقرع الباب وكل من يقول أنا فلان، أنا أميز مباشرة في ذاتي بالصوت من صوته. إذا العلاقة رهيبة، يقول العلاقة عميقة أبعد مما نتصور نحن بين الأصوات وبين الإنسان. ألا ترى معي لأنه ما يمكن أبدا عقلا أن يكون من أوجد السمع في الإنسان غير من أوجد الأصوات في الأشياء، لأنه الأصوات تؤدي دورا في الحياة، والسمع يؤدي دورا في الحياة، والتلاؤم ما يحد بين المسموع وبين السمع. قضية الطعام لسه أشد حقيقة، بدنك يحتاج إلى عناصر، هذه العناصر مبثوثة في الكون، هناك جهاز هضمي، جهاز هضمي مركب ترتيب، ما يمكن أن يكون خالق البنكرياس غير خالق المرارة، وخالق المرارة غير خالق الأسنان في الفم، وهكذا قلت. يعني الذي خلق الجهاز هضمي واحد لأنه منسق مرسل. الآن سأطرح أنه ممكن يكون أكثر من واحد يشاركه. فيما يتعلق بحادثة نحن الأغذية، الأغذية مبثوثة أيضا الذي خلق الأغذية التي نحن بحاجة إليها واحد، يعني خالق الجهاز الهضمي هو خالق الأغذية، والخلق هذا من منطلق القدرة والإرادة والعلم. من أين تأتي شبه التعدد أحيانا؟ شبه التعدد من أين تأتي؟ يعني لماذا يقال هناك إلهان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة؟ لماذا الوثنية تقرر وجودها أو قررت وجودها على ساحة الحياة؟ لماذا؟ قال الشائبة تأتت من قياس الغائب على الشائب، جاء خلل كبير منه، قاس الغائب على الحاضر، وقياس هذا اقتضى منهم أن يقيسوا الذي له كمال القدرة على من ليس له كمال القدرة. أنا حينما أنشئ مشروعا ربما أجد أن طاقتي المالية دون المشروع وتكاليفه، فأبحث عن شركاء لماذا بحث عن شرطاء؟ لأن أنا محتاج إلى أن أقيم هذا المشروع، أنا محتاج حاجة يدفعني إلى أن أقدر له نفقات، أن أرسم له خطة ما يسمى بدراسة الجدوى. فإذا ما فعلت ذلك وجدت أن طاقتي المالية لا تقوم بالمشروع، فأبحث عن شريك. ما الذي دفعني إلى البحث عن الشريك؟ استقراري، نقصي. أما لو كنت كاملا رأس المال، يعني ماذا تريد؟ كم لتر المشروع؟ لتر المشروع نصف مليون، أنا معي كذا مليار، أنا ما بحاجة هنا إلى أن أشارك. هذا حتى في موضوع النهي، هم قاسوا كامل القدرة والإرادة والعلم والحياة، كامل الصفات على الإنسان، وهذا ما يسمى بالإسقاط. انطلقوا من تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، وحيث احتاجت المخلوقات إلى شركاء في التعامل، في لأنه ما أستطيع أن أقوم بالحياة وحدي، إذن فليكن الله تبارك وتعالى على هذه الصورة، وليكن لله عز وجل شركاء. ثم إذا ما صادمتهم بمصادمات التكليف أو مصادمات التعجز، وقفوا، وربما تمهلوا إجابات، لكن ما أظن أنهم يستطيعون أن يقفوا أمام إذا اتفقنا على أنه لا يمكن لهذا الكون أن يكون إلا بإله كامل القدرة. متى ما قلنا بالنقص ما صح أن يكون إلها أصلا، حيث افترضنا أنه لا بد لهذا الكون من إله كامل القدرة، حيث افترضنا هذا ودللنا على الافتراض على صحته، لأنه لو كان ناقص قدرة لما أوجد، ووجودنا دليل على أنه كان، معادلة واضحة تماما، لو أنه ناقص قدرة لما وجد هذا الكون. طيب لو أننا نظرنا إلى وجودنا لدلنا وجودنا على أنه كامل القدرة. هنا قضية الشركاء ماذا تعني؟ نقص بقدرة، لأنه لم يستطع واحد أن يقوم بما ينبغي أن يقوم، أو بما يحب أن يقوم، أو بما يريد أن يقوم به. حيث قلنا ناقص القدرة ما وجد الكون، وحيث وجد الكون دل على أنه كامل القدرة. المسألة الثانية المهمة جدا والتي تطرحونها في السطر الأول والسطر الثاني، قضية التمانع. ما معنى قضية التمانع؟ لو تصور وجود إلهين لتمانع، بتقولي ممكن ما يتمانعوا، يمكن، قل لك ما دمت قلت يمكن معناته يمكن التمانع، يمكن عدمه، فحيث لا يتمانعان يعني لا يمنع أحدهم الآخر، دل هذا على التحجيم. الأصل أن يكون له طلاق القدرة وكمال الإرادة وكمال الهيمنة وكمال الاستعلاء وكمال العزة وكمال الكبرياء، هذه الصفات كلها في كتاب الله عز وجل ولم تطرح عبثا، وإنما طرحت من خلال بيان ظواهر كونية معينة، ثم انطلق إلى أن الله عز وجل هو الكبير المتعال، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم أيستطيع إله من الإلهين المتصورين أن يدخل في خلق غيره أو لا يستطيع؟ أيستطيع أو لا يستطيع؟ إذا كان يستطيع ما يحتاج الثاني أصلاً، هو الثاني افتراض، الثاني انتقال من الأصل إلى الوهم. الأصل إله واحد وله كمال قدرة، فلماذا أنت التقط للثاني؟ أعطيني الدليل على أنه نحتاج الثاني، لماذا نحتاج الثاني أصلاً؟ إذا كنا نكتفي نبتلي لواحد فلماذا الثاني؟ تحجيم القدرة الآن، بمعنى وليكن للأول السماء وللثاني الأرض، افتراض وثني هكذا، إله النور وإله الظلمة، نحن ما نفترض من فراغ، وإنما هناك عقائد. حيث كان ذلك كذلك، ألا ترى من التعاون الهائل بين الظواهر الكونية؟ يعني في تنسيق، في تناسق، هذا التناسق يدل على أن مدبر واحد وليس أكثر من واحد. لأنه إذا تعارض الأمران أمر من ينفذ؟ إذا لم يتعارضا ينبغي أن نعرف لماذا لا يتعارضا، لأن الأصل أن لكل إله كمال القدرة وكمال الإرادة وكمال العلم. ثم لماذا حجمت القدرة؟ لماذا قلت القدرة فقط مختصة بالزراعة؟ والحيوانات من يخلقها؟ والجمادات من يخلقها؟ لماذا خصصت القدرة بحي؟ ثم إلى الآن ما بلغنا عن شريك المزعوم أن له دخل في هذا الكون. يعني ما جاءتنا رسالة ولا من رسول ولا حتى مزعوم، قال والله أنا هو رسول منه بس، ماذا قال له بل؟ قال لي كذا كذا. هذا ما عرفنا أن هم يقولون إلهان، إله الظلم وإله النور. نقول نحن جاءنا خبر من الإله الواحد الذي خلق الظلم والنور، جعل الظلمات والنور، جاءنا أنه هو خالق الليل والنهار، خالق الظلمات والنور. لكن أنتم قلتم بي إلهين، ما الذي جاءكم عن إله النور وما الذي جاءكم عن إله الظلم؟ ثم يتعارضان، ما دام ظلم النور معك في تعارض، أيهما أقوى؟ من يغلب الثاني؟ يعني كذا سؤال يمكن أن يطرح عبر عقيدة التعدد. يقول والوحدانية في لا يستدل عليه إلا بالعقل لتوقف المعجزة عليها، بمعنى هذا الكون الذي نعيش فيه بكل ظواهره لا يمكن أن يكون مع إلهين. هذه دعوة سنثبتها، لا يمكن أن يكون هذا الكون بما هو عليه مع وجود إلهين، لتوقف المعجزة على التوحيد. وهذا مأخوذ من لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول إذ لو انتفت الوحدانية، إذا انتفت الوحدانية ما الذي يثبت؟ تعدد. إذا انتفت الوحدانية لحصل التمانع، اختصر الكلام، لو انتفت الوحدانية ما كان التعدد، ولو كان التعدد لا حصل التمانع. انتفت الوحدانية معناه في أكثر من إله، إذا كان أكثر من إله حصل التمانع. بمعنى رقم واحد يقول لعبد الله قل له قم، رقم اثنين يقول له لا تقم، أي الأمرين ينفذ؟ أي الأمرين ينفذ؟ التوجه بالخطاب لأي ظاهر من الظواهر الكونية قد يتوجه الثاني بالخطاب المعاكس. فمن هنا يقال التمانع، يعني يمنع أحدهما الآخر من أن يكون له السلطان المطلق أو من أن ينفذ أمره. دليل التمانع ما قال لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والفساد في زوال النظام والتناسق بين ظواهر هذا الكون. ولانتفى الفعل، لو حصل التمانع لانتفى الفعل. ما العلاقة بين حصول التمانع وانتفاء الفعل؟ قلنا انه الاول قال لتقوم والثاني قال لك لا تقوم، انت ماذا تفعل؟ لا تستطيع ان تنفذ الامر الاول لتعارضه مع امر الثاني، ولا تستطيع ان تنفذ الامر الثاني لتعارضه مع الاول، وبالتالي انت غير قائم وغير قاعد، اذا غير موجود. بمعنى الأول يريد أن يجدك والثاني يريد أن يعجمك، فأي الأمرين تستجيب؟ استجابة أمر الوجود تعطيل الثاني والثاني ليس بإله، استجابة أمر العدم تعطيل الأمر الأول، إذا الأول ليس بإله وبالتالي لا يكون للكون وجود. يعني الصور كاملة للكون من أوله إلى آخره. إذا لو حصل التعدد لثبت، لو انتفت الوحدانية لا ثبت التعدد، ولو ثبت التعدد لحصل التمانع، ولو حصل التمانع لما وجد الفعل. ومن جملة الفعل المعجزة يعني الكون الذي نعيش فيه، لأنه لو افترضنا إلهين لهذا الكون بتقول لي أيجوز أن نفترض؟ قلنا افتراض مستحيل جائز، افتراض المستحيل جائز. قل لو كان لله ولد فأنا أول العابدين. نحن قلنا بأنه لا نعادي فكرة الغلو لله تبارك وتعالى لمجرد المعاداة، وإنما لأنه تتعارض مع الحق ونحن مع الحق. فإذا ثبت أن لله ولد أنا بعبده، لكن يستحيل أن يكون لله ولد، يستحيل، لأن نسبة الولد لله إثبات مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، مشابهة الله تبارك وتعالى المخلوقات. منه يتولد أن ننسب لله عز وجل ما نحتاج نحن إليه. قال لو افترضنا إلهي لهذا الكون وافتراض المستحيل جائز لاستوت الممكنات وهي في صيات العدم بالنسبة إليهما. بمعنى الممكنات الآن في العدم هنا قبل أن توجد الممكنات، يعني قبل أن توجد السماوات واللوح والعرش والأرض وما على الأرض في العدم. الآن نحن عم نشتغل اثنين، ثم الاثنين ينبغي أن يكون لكل منهما الأزلية، ولا واحد محدث ما عدلت الإله. إذا افتراض إلهين يعني بقية المكونات في العدم. إذا افترضنا إلهين معناه استوت كل المكونات كل الممكنات في غاية العدم بالنسبة إليهما، فلا يوجد شيء منها لاستحالة الترجيح بلا مرجح. من يرجح وجود الممكنات على عدمها؟ الأصل عدم. من ينقل هذه الممكنات إلى وجودها؟ الأول أم الثاني؟ إذا كان الأول فلماذا الثاني؟ إذا كان الثاني ماذا الأول؟ وإذا كان متشاركين معنى هذا أن ثمة ضعفا دفع الاثنين للمشاركة، لأنه لو كان الأول قادرا وله كمال القدرة لم احتاجنا للثاني أصلا. إذا ثبت أن الأول عاجز عن أن يوجد هذا الكون وحده هو ليس الإله. نحن عم نعتقد أساسا أن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد هو الذي له كمال الصفات. اعتقاد تصورنا نحن عن الله تبارك وتعالى فيما جاءت به كل الرسالات أن الله عز وجل كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أسمائه، كامل في أفعاله. وأي نقص يعني أن التصور الذي عندي ليس مطابقا للواقع. هذا الكون نتيجة التصور الذي تطورناه، وهذا التصور جاءت رسالات قاصدة لتدعمه. هو تصور هذا بناء عقلي، الرسالات جاءت تدعم مثل هذا التصور. إذا الممكنات كانت في طيات العدم، لو أن هناك إلهين لاستوت هذه الممكنات بالنسبة لي الإلهين، وبالتالي موجودة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن توجد إلا لمرجح، يعني إلا بقدرة تتوجه إلى الممكن من أجل أن تخرجه من العدم إلى الوجود. وأيضا يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد. حتى نمثلها عمليا، اجتماع مؤثرين بآن واحد على مؤثر واحد ليس صحيحا. كيف؟ فندان الحداد، طبعا التشبيه للتقريب والحقيقة فوق هذا. فندان الحداد أنا رأيته بعيني يقف اثنين وبيدي كل منهما مرزبة أو مطرقة كبيرة، والحديد يكون في الجمر يخرج من الجمر أحمر ويوضع من أجل أن يحول إلى سكة حديد أو إلى شفرة، بالمرقب ويمسكه أحدهما بيده ويوضع على السندان. ما الذي يحدث الآن؟ الطرق، أطرق الحديد وهو حامل. الأول يهوى، أخذت المطرقة حظها من الحديد المائع فجعلته بصياغة معينة، يرفع. ما الذي يحدث الآن؟ تأتي الثانية، اجتماع المؤثرين في آن واحد في مكان واحد غير صحيح. التعاون وارد، واضح، واحد وراء الثاني، لكن اجتماع مؤثرين على أثر واحد غير وارد. الآن بدي أفترض أن الضربة الأولى حولت الحديد المائع إلى السكة التي تريد، أنا أحتاج الضربة الثانية؟ ما أحتاج الضربة. إذا نحن تحققنا المقصود من الضربة الأولى، فإذا كان الله عز وجل يقول الشيء كن سيكون. لو أنه إذا قال له كن قل له ما كون إلا يكون معك واحد، لا ثم نقول تعال حتى نفهم هذه المسألة الثانية. أما الذي نعيده نحن ودلت عليه كل ظواهر الكون أن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لماذا الثاني؟ ما الشيء الثاني؟ كنا نحن اجتماع مؤثرين على أثر واحد غير صحيح، إلا إذا كان ثمة الضعف ورد رجع هو المنطلق منطلق الضعف، يعني عدم التصور الصحيح للإلهية، ما عرفوا الله تبارك وتعالى. لو أنهم عرفوا أن له الغنى المطلق، الغنى المطلق، أي شائبة من الشوائب التي تخرج الغنى عن إطلاقه لا تسده الله تبارك وتعالى على الإطلاق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، ليس أنا ولا أنت، حتى غنانا نحن غنى عارض. إذن يستحيل عقلا أن يجتمع إلهين على هذا الكون. وقد بسط العلماء القول في دليل وحدانية الذات والصفات والأفعال بمعنى عدم النظير فيها. ما معنى عدم النظير في الذات؟ ليست هناك ذات كذات الله عز وجل. ما معنى عدم النظير في الصفات؟ ليست هناك صفات كذات الله تبارك وتعالى. ما معنى عدم النظير في الأفعال؟ ليس هناك فعل كفعل الله تبارك وتعالى. الشبهة تأتي هنا من أننا نفعل نحن، وقل لك أنت تعالج، بمعنى الكون مخلوق ومنثور طاقات، وقد جعل هذا الكون منثورة منشورة مبثوثة، جعل قابلا للطرق، قابلا للمطاوعة. فأنت تأتي بالكأس وتضرب تحفر التراب، تضرب الصخر قد لا ينفجر، قد لا يؤثر فيه فأس، حيث جعل قابل للمطاوعة. أنت ماذا تفعل؟ تأتي بالبذرة وتلقيها من أجل أن تصبح شجرة. الماء مخلوق، تحول الماء إلى تلك البذرة. الحديد موجود كمعدن، تحوله إلى سكين أو مشط من أجل أن تجري عملية جراحية. البلور موجود، تحوله إلى نظارة، تحوله إلى عدسات من أجل أن تكبر به الأشياء. نحن ما نخلق من العدم، ومن هنا ما نشارك الله عز وجل في فعل من أفعاله، وإنما قدرتنا منه، بدليل أننا لم تكن لنا قدرة. حينما ينزل الولد، حينما يأتي الولد اللي هو أنا، حينما يأتي لو أن أمه غفلت عنه مع الأيام الأولى، مما يدل على أنه فعلا إنه بنينا من ضعف، يعني إحنا طاقاتنا أو قدرتنا هذه التي إذا شممناها بعد ذلك ربما نغفل عن الأصل، نغفل عن الأصل نذكر به بين حين والآخر. قال لو أن أمه غفلت عنه لاختنق، قد يكب على وجهه وصار يتنفق. إذا عملنا كذا بده واحد عنده هكذا، لأنه ما زرق به أصلا، ما زرق به إنك رأسه. أنا ما أجرى على أن ألمس رأس طفل ابن يوم يومين، لأنه ما مثل بيضة يعني شربة حقيقة. إذا أين أنت الآن لما صلب الرأس، صلت لك قحط رأس، صلت عظام غليظة، غفلت عن أنه أنت أصلا أنت ما في الموجود أصلا، لا ذاتا ولا صفات، ومن هنا لا يوجد فعل يشهد فعل الله تبارك وتعالى. وقد ألحت الآيات القرآنية عن نسبة الخلق، خلق كل شيء لله تبارك وتعالى. أنت فقط تتعامل مع الأشياء فقط، لم تخلق أطابعك، ولم تخلق شفتيك، ولم تخلق أي جهاز من أجهزتك أنت، حتى مخك أنت له علاقة فيه، أنت رتبت مخك، لا، وإنما جعل مخ صالحا قابل للتفاعل، وهذه من كفة الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا هناك تنسيق هائل جدا بين خلق الإنسان وبين كل الظواهر الكونية التي تحيط به. هذا قد قرره. ثم نأتي الآن لآية كريمة ونذكر ما ذكره البيضاوي المفسر الذي تفسير حقيقة من أدق التفاسير المختصرة، تفسير دكن، عبارة مضغوطة يحتاج إلى أساتذة ليجلسوا على قراءة التفسير البيضاوي في حلقة علمية مفيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. التفسير البيضاوي له عليه شروح، لكنه مثل من ما أقول أصح أنا، لكن من أنفع المتون إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. ما الذي علقه البيضاوي من تعليقات على قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ أولا قبل هذه الآية في آية وإلهكم إله واحد، وقلنا بأن من منهج القرآن الكريم أن يعطيك الدليل ويحثك على التفكير فيه لتخلص إلى نتيجة إلى المدلول يعني، وأحيانا يقدم لك النتيجة ويقول هذه المقدمة، ابحث في المقدمة، إذا وجدتها دالة على النتيجة التي قدمتها بين يديك اقبلها وإلا فارفضها. ويبني هذا لا على الإيمان وإنما على العقل. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه قضية عقدية طرحها القرآن الكريم بصيغة جملة إسمية يعني حقيقة مستقرة، وجد موحد أو لم يوجد موحد، وإلهكم إله واحد آمنت أو لم تؤمن، هو إله شيء ما بيتم. طيب الدليل الآن إن في خلقي، مباشرة قال إن في خلقي، كأنما طرح النتيجة وأعطاه الدليل. الدليل يختتم بقوله تعالى لآيات لقوم يعقلون، ذكر ثمانية من الظواهر الكونية اللي انت لو بحثت من الآن وبعد يمكن ألف سنة ما تستطيع تجيبه لتاسعة، يعني جمع كل الظواهر اللي نحن نعرفها، كل الظواهر الكونية، كل الظواهر الكونية فيه. هذا تريد في الأرض في السماء يعني ظرف المكان، وفي الزمان خلال الليل والنهار، ولم يذكر الزمان ذكر هكذا وإنما ذكر آية وخلاف، يعني ينبغي أن أعرف لماذا يختلف الليل والنهار قصرا وطولا، لماذا هذا التناوب، لماذا هذا التعاون، لماذا التكوير، لماذا إلى آخره. ثم ذكر الظواهر الحياتية الإنسان والنبات والحيوان، ثم ذكر ما يتعلق بأسس الحياة الذي هو الماء، تصريف الرياح، ظاهرة قوية هائلة جدا، والسحاب. قوله أنزل من السماء، إنزال الماء من السماء، قوله بث فيها من كل دابة، من أجل أن تربط بين العلاقة بين الماء وبين الدواب التي يبثها الله عز وجل، وقال من دابة، قال من دابة جاء بمين ليستغرق كل ما يدب سواء رأيته أو لم تره. ثم بالأخير قال لآيات لقوم يعقلون، ما قال لآيات لقوم يؤمنون. ألم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ألم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قضية الرزق قضية في ظواهر، يحس آثر، هذا لحاجة الإيمان أن الله عز وجل قدر الرزق على فلان وبسط الرزق لفلان. أحيانا يكون القدر بسببك أنت ما أحسنت التعامل مع الأسباب، أحيانا بتكون المجاعة بفعل الناس الجشعين الذين يرمون غلات كثيرة جدا في البحار من أجل الإبقاء على رفاهية الذي يشرب الدخان، هذا البئش اسمه هذا الفير، هذا الغليون، مو غليون لا سيجارة، سيجارة عشان يعني هكذا يعني عم تفكر هو لأنه البارك الجيجار ما قاعد يفكر. نقول نحن لاحظ كيف الآيات، الآيات لقوم يؤمنون قالنا لأنه قلت رزق واضح، قلت رزق. أما الظواهر الكونية ابحث أنت، أو وجدت مصادفة ابحث، إذا مصادفة خبرني، أو وجدت من غير مدبرة يعني مصادفة، أو وجدت بطبيعة بالطبيعة، كلمة الطبيعة بالطبيعة هو يحدثك عن الأصول، يحدثك عن إيجاد الأصول، فكيف الطبيعة التي هي الأصول أوجدت الأصول التي هي الطبيعة، يعني الشيء أوجد نفسه، هذا أيضا مرفوض حتى في العلوم في الكيمياء مرفوض، الشيء لا يخلق نفسه. قلنا مرة بأن قول من يقول بأن الشيء يخلق نفسه هذه مغالطة، مغالطة فكرية رهيبة جدا، قد تنطلي على الصفحيين فقط أو حتى بعض الصفحيين. لماذا؟ قال لأن الشيء يخلق نفسه، الشيء يخلق نفسه، يخلق فعل مضارع، ما فاعله هنا ضمير يعود على الشيء، كيف الشيء يخلق نفسه يعني يوجد نفسه، إذا لم يكن موجودا هو كيف يوجد نفسه؟ العدم لا يوجد شيئا. فالمغالطة واضحة أن الشيء يخلق نفسه، يعني عندنا العضو تنميه الحاجة ولا تخلقه. نظرية داروين العضو تخلقه الحاجة، واضح؟ وهذه حتى نناقشها، ما المانع؟ القضية مطروحة، العقل مطروحة، وبمقدار ما تستطيع أن تدلل أنت تستطيع تختلف كل الغشاوات التي يمكن أن توصف أمام عين المتجذر في هذا الكون. ماذا يقول بيضاوي الآن في الآية الكريمة؟ قال بيضاوي بعدما فسر قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ماذا قال؟ إنه لا بد لهذه الظواهر الكونية من موجد. بما يتصل أهم صفة تدل عليها الظواهر القدرة، قال قادر، صحيح؟ لأن القدرة أبرز صفة دل عليها الكون. حكيم، لماذا قال حكيم بعد القدرة مباشرة؟ قال لأنه الحكمة تتجلى في التناغم بين الظواهر، هذا التناغم هو الذي أوجد الحياة، الحياة قامت بالتناغم حقيقة، وإلا كان بالإمكان لعواصف أن تهرس الحياة هرسة واحدة ينتهى الموضوع. ويرينا الله عز وجل بين الحين والآخر عواصف تشتاق، هذه لو أذن لها أن تتحرك أكثر ما تقل ولا تذهب حقيقة. وكل التقنيات، كل العملقة هذه، كل الانتفاش يحنى أمام العاصفة التي تمشي، ومن تظهر أنت توصل للنهاية فقط، باقي ليوم واحد فقط، بعد ما تأخذ مزيد أن تأخذه دون حاجة لتي. حتى النيران التي تشعل أحيانا بين الغابات أحيانا يشوف كل جال أطفاء والطيار، لكن النار تأخذ حظها، مما يدل على أن الظواهر لو أنها أفلت بعضها على بعض لتحطمت الحياة، لأنه هي تتعارف الظاهر. قلت أنا هذا التعارف الظاهر تعارف تساند لبيان حكمة الله تبارك وتعالى، للبيان أيضا بأن الكون كله ما زال في قبضة الله ولا يزال في قبضة الله تبارك وتعالى. ثم قال يجدها على ما تقتضيه المشيئة، رجع الإرادة، شاء الله عز وجل أن تكون الأمور بمقادير، ويكفي هنا أمثلة الكون بموازين الظواهر، لعل منها مثل الأكسجين في الهواء كفي، والعلماء على أن هذه النسبة لو زادت لاحترقنا مباشرة، نرى النار تدخل عنا للداخل دون أن ندري، ولو أنها نقصت لاختنقنا. هو فعلا بنسبة معينة. ثم هناك مركبات البحر يشاء الله عز وجل أن تكون جاهزة مثل المدخرات، تكون جاهزة إذا ما صار خلل جراء سوء تصرف الإنسان، مباشرة تفكك هذه المركبات، وإذا مثل الأكسجين ترجع إلى مكان تعالي تماما، يعني نسب من أروع ما تكون. إذا أردت أن تتعرض إلى قضية نسب هذه وجدتها ارجع للدم إلى الإنسان فقط، كفي الإنسان. الإنسان آية من الآيات على النسب المنضبطة في السوائل فقط، بكفي السوائل. ثم يقول متعاليا عن معارضة غيره، نقطة مهمة جدا، متعاليا، الله عز وجل هو الكبير المتعال، يتعالى عن ماذا؟ عن كل ما يشوب الصفات والذات والأسماء، متعال عن معارضة غيره. من يعارض الله تبارك وتعالى؟ لو كان هناك إله إما أن يكون أصم أبتم أخرس ميت، وهذا كيف تقول عن إله أنت؟ أو يكون له وجود، نحن ما نرى وجوده، ما نرى وجود الشريك أبدا، ما في شريك مع الله تبارك وتعالى، وإلا ما دوره؟ أين بصماته؟ إذا كان الكون كله يرجع لبصمة واحدة الآن هذا يستفج أكثر صارف، الكون كله يرجع لبصمة واحدة. قال إذ لو كان معه، لاحظ الدليلان، إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر، إذا افترضنا أن هناك إله مع الله ويقدر على ما يقدر عليه الله تبارك وتعالى، فإن توافقت إرادة كل فالفعل إن كان لهما يتوافق في إرادة، إذن الفعل الآن توافق في إرادة، الفعل لمن؟ للأول أم للثاني؟ إذا كان التشارك دل اعتقادنا التشارك على نقص في القدرتين، في القدرتين معا، وهذا لا يجوز. أو كانت القدرتان مع كمالهما من وراء الفعل أيضا ما يصح. ما دام القدرة الأولى قادرة، ما دام القدرة الأولى كاملة، إذا اجتماع مؤثرين على أثر واحد غير وارد. يقولون لازم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهذا يقتضي ألا تستغني إرادة بذاتها عن الأخرى مما يتنزه عنه الإله الحق، يعني الله عز وجل إرادته كاملة ونافذة. ولا يصح أن يصف الله تبارك وتعالى بإرادة ناقصة، لأن الإكراه غير متصور في حق الله تبارك وتعالى، حيث ثبتت له الإرادة من خلال هذه الظواهر وتنوعاتها، هذه الظواهر دليل على الإرادة، مع ذلك أن له الإرادة الكاملة، وحيث ثبتت له الإرادة الكاملة ما يصح أن تكون كإرادة تعارض إرادة الله تبارك وتعالى الكاملة، لأنه ما معنى الإرادة الكاملة؟ يعني نافذة. أتنفذ أم لا تنفذ؟ إذا كان هناك شريك ينبغي أن يكون في تعارض تماما، يعني إذا ليس هناك شريك بدليل نفاذ إرادة الإله الحق، إذ له الغنى المطلق، وإن كان لأحدهما الآن لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح ولزم عجز الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ قال لو أن هذا الفعل لأحدهما ما أوجد الآخر، طيب أيهما له الفعل، الأول أم الثاني؟ إذا قلنا الأول الثاني ما لنا حاجة فيه، إذا قلنا الثاني الأول ما لنا حاجة فيه، إذا قلنا لا نحن بحاجة قلنا ما هذه حاجة. ثم لماذا أنت رجحت أن يكون الفعل الأول دون الثاني؟ لماذا رجحت أن تنام وأنت جالس؟ قال لأنه تعبان، وأنا تعبان والله، إن شاء الله سنرجع إلى البيت بعد دقائق، لأنه صلنا عند فاصل ونام واحد واحد دقيقتين ونترك المجال للكلام، لأنه ترى الأجل هنا أنا حريص حقيقة خاصة لأولئك الذين يتوجهون الغرب، قضية التكليف قضية معششة في عاصفة الغرب لا في عقلي، قضية التكليف هذه القضية الآن، يعني العقلاء لا يقبلونها حقيقة، وعدة أسئلة لو طرحناها عليهم وقد طرحت يحار السؤال الأول والثاني يبهت والثالث يبكم والرابع بيقول هذه مسألة فوق طاقة العقل، انتهى الموضوع، يعني ما تناقش فيه. يقول هنا وإن اختلفت الإرادتان، بمعنى أن الأول يريد أن يجد والثاني يريد أن يعدل، الأول يريد أن يغني والثاني يريد أن يفقر، الأول يريد أن يميت والثاني يريد أن يعيد، لو اختلفت الإرادتان لزم التمانع والتطارد، تمانع بأن يمنع أحدهما الآخر، انت يقول له بدك انت موته انا بدي احكي، ما الذي يحدث الان؟ قل لي اراده احدنا ستنفذ او لا يكون فلا احياء ولا اماته، يعني عدم وجود، كما اشار اليه بقوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا وكان العجز منافيا للالوهيه، متى ما نفذت اراده الاول معناته الثاني ليس بإله، لانه عادل، اذ الاله المعبود الحق يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، وتوضيحا لما عرضه الحق تعالى في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله، نقول هنا ما يسمى بالضدين وبالنقيضين، فالضدان هما أمران لا يجتمعان ويرتفعان، يعني باختصار في عندنا موت وحياة، ما في شيء اسمه لا موت ولا حياة إلا في المعاني، لا يموت فيها ولا يحيا، لكن هو حي الحقيقة، يعني يقصد لا يموت فيها ولا يحيا بأنه لا يحل الحياة التي يرضى عنها العقلاء ولا يموت الموتة التي يستريح بها من العذاب، حتى ما أما الأصل أو موت أو حياة أو وجود أو عدم، المتقابلان اللذان لا ثالث لهما يسميان في المنطق بالنقيضين، النقيضان لا يجتمعان، موجود ومعدوم مرضى، أو موجود أو معدوم، إذا ثبت الوجود انتفى العدم، وإذا ثبت العدم انتفى الوجود، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا، لا بصح نقول لا موجود ولا معدوم، لكن ما الضدين؟ الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، نحن نقول أسود أو أبيض، ما صحيح؟ ضدين، أبيض أسود ضدان، أيرتفعان نعم؟ لا أسود ولا أبيض، هناك لا أسود ولا أبيض، خليل، لا أسود ولا أبيض، ما صحيح؟ إذن ما كان له أكثر من اثنين من الوجود من الأشكال يعني هذا من الأضداد، من الأضداد. أما ما ليس له إلا نمطان فقط فهو من النقائض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان ويرتفعان، مثل البياض والسواد كنا هذا من الضدين، لا يجتمعان في محل واحد ويرتفعان ليكون محلهما الأفضل. مثلا النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون. ما الذي يقابل الحركة؟ السكون. هل عندك أنت وقف؟ نعم، سريع خذوا السرعة. هل عندك وسط غير الحركة والسكون؟ أنا قلت لك الآن